بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل. إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يواهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن رب تبارك وتعالى معنا في حلقة اليوم بعض الفوائد نتحدث عنها إن شاء الله تباعا، حتى ننتهي بقى من الجداول أو من الهدايا في رواية ورش، أو ما يراعى لورش عن نافع عند تثليث البدل. تعالوا كده سويا بقى هتكلم بقى كلام مهم النهاردة، فيعني زي ما بنقول كده أعيروني القلوب والأسماع. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام اللي أنا قلته، وبأكد عليك معلومات عامة لأني هبتدي نركز أوي في اللي أنا هقوله. فتعالوا كده مع بعض في قاعدة. عندنا القاعدة بتقول، نركز بقى مع بعض لو سمحت. القاعدة بتقول إن لو جالنا يا جماعة ألف مادية، خلي بالكم لأن هبني على الكلام ده حاجات مهمة. لما يجينا ألف مادية، وألف مادية دي خلي بالكم عندنا راء ألف مادية، ويجي بعدها الألف جاي بعدها راء ومتطرفة ومكسورة. يعني عندك ألف جي ورا الألف راء، الراء دي موقعها من الكلمة في الآخر، متطرفة تشكيلها ايه؟ مكسورة. حكم الألف المادية ايه؟ قال لك حكم الألف المادية تقللها قولا واحدة. طب ادينا مثال عشان نفهم. كلمة النار وكلمة القهار، انتوا شايفينها ايه؟ شايفين بعد الالف مين في النار والقهار؟ راء. اخر الكلمة ولا مش اخر الكلمة؟ اخر الكلمة. تشكيل الراء ايه؟ مكسور. يبقى كلمة النار وكلمة القهار حكم الالف فيها لو تسألنا تقولوا مقللة قولا واحدا. ليه؟ لان الالف جي بعدها راء ومتطرفة ومكسورة. بس في حتة بقى، هو ده بقى شغلنا الشاغل. مش لكل قاعدة استثناء يا اخوة، هيا أخوات، لكل قاعدة استثناء. هنستثني من القاعدة كلمتين في المصحف. أنا كلامي واضح أهو. هنستثني من الكلام اللي أنا قلته ده، أن الألف يجي بعدها راء متطرفة مكسورة. هنستثني من القاعدة دي كلمتين. الكلمة الأولانية هي الجار في سورة النساء الآية 36، وهنستثني كلمة جبارين في سورة المائدة الآية 22، وسورة الشعراء الآية 130. طب انت هتستثني ليه الكلمتين دول؟ مش يا عم الشيخ اخرهم راء مكسورة بعد الالف، هتستثنيهم ليه؟ اصل الكلمتين دول فيهما الفتح والتقليل المطلق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلمة الجار وكلمة جبارين مش هتتقلل قولا واحدا، ده هيبقى فيها فتح الجار جبارين، وفيها ايضا التقليل الجار جبارين. وصلت؟ يبقى أول حاجة عرفت لما يجي بعد الألف راء مكسورة في آخر الكلام، الألف دي تتقلل قولا واحدة، ما عدا كلمتين في المصحف، الجار وكلمة إيه؟ جبارين. طيب تعالوا كده بصولي لحظة، تعالوا بصولي لحظة في جدول هعرضه دلوقتي. الجدول ده مش في الكتب، ده استنتاجا من خلال إقرائي للناس. الجدول ده فكرته ايه؟ فكرته الاتي. هسأل سؤال، كلمة موسى وعيسى وسعى الى اخر الكلام اللي كل مرة بشرحه، مش احنا اتفقنا دي اسمها ذوات ياء فيها فتح وتقليد؟ كلام جميل. طيب كلمة الجار وجبارين مش لسه مستثنينهم دلوقتي قلنا فيها الفتح والتقليل؟ ايه الفرق في الفتح والتقليل بتاع ذوات الياء بتاع موسى وعيسى وسعى، والفرق بين الجار وجبارين اللي فيها برضو فتح وتقليل؟ نمرة واحد، ان موسى وعيسى وسعى الى اخره اصل الالف مش الف، الالف اللي في الكلمات دي مش اصلها الف، ده اصلها ياء، بدليل لما قلتلكوا في الأسماء اعمل التثنية بتاعتها موسى تبقى موسيان، اتقلبت الألف لياء يبقى أصل الألف ياء. وفي الفعل لما تنسبه لنفسك تتحول الألف إلى ياء، زي سعى سعيت وقضى قضيت، يبقى الألف في الكلمات اللي هي ذوات الياء دي أصلها إيه؟ ياء. طب والجر وجبارين؟ لا ده الألف أصلية، ده أول فرق. تاني فرق إن موسى وسعى وعيسى إلى آخره دي بترتبط بالبدل، يعني الفتح والتقليل مش على مزاجي، ده مربوط بالبدل، اقصر افتح، وسط قلل، اشبع افتح وقلل، فترتبط بالبدل. فلما ترتبط بالبدل اسمها فتح وتقليل مقيد. لكن في الجر وجبارين فيها فتح وتقليل بس مش مربوط بالبدل، فبنسميه فتح وتقليل مطلق مع اي اوجه البدل. قصرت البدل هتجيب في الجر وجبارين برضو الفتح والتقليل، توسطت البدل تجيب في الجر وجبارين الفتح والتقليل، اشبعت البدل تجيب في الجر وجبارين الفتح والتقليل. وصلت؟ تعالوا نبص بقى لفكرة الجدول دي، دي هدية لكم ان احنا نبينها للناس. بقول قفائدة اوجه الفرق بين ذوات الياء ولفظ الجار وجبارين. اول فرق، قلت الالف في ذوات الياء أصلها ياء، موسى موسيان، سعى سعيت، لكن الألف في الجر وجبارين أصلية، دي أول واحدة. تاني حاجة، الارتباط بالبدل. قال لك في ذوات الياء زي موسى وسعى ترتبط بالبدل، مربوطة بالبدل، مقيدة بالبدل، ولذلك يطلق عليها بالفتح والتقليل المقيد. بالفتح والتقليل الايه؟ المقيد، يعني مربوطة بالبدل، مش على مزاج اجيب فتح وتقليل، لازم تبقى عارف القصر يمشي عليه فتح، التوسط يمشي عليه تقليل، الاشباع يمشي عليه فتح وتقليل. لكن الجر وجبارين لا ترتبط بالبدل، لذلك يطلق عليها بالفتح والتقليل المطلق. هتجيب فتح وتقليل في الجر وجبارين بس مطلق، مفتوح، قصرت وسطت اشبعت تجيب الوجهين. طب ما تيجي نشوف بقية وجه الفرق، تكملة الجدول. قال لك أوجه الارتباط بقى، أوجه الارتباط بالبدل في ذوات الياء، لو قصرنا البدل الفتح فقط، توسط البدل التقليل فقط، إشباع البدل الفتح والتقليل، يبقى مجموع الأوجه عد فتح تقليل فتح وتقليل أربع أوجه. طب في الجر وجبارين قصر البدل على الوجهين ما هو مطلق بقى، توسط البدل في الفتح والتقليل، إشباع البدل في الفتح برضه والتقليل، مجموع الأوجه ستة أوجه. شفتوا بقى جمال الجدول؟ يبقى في ذوات الياء أربعة بس لأنه مقيد، لكن في الجر وجبارين لا، مطلق ستة أوجه. طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعدها، تحريرات، شوية مسائل كده نتكلم فيها. قال لك ايه؟ قال لك كلمة جبارين جت منفردة في سورة الشعراء في الآية 130، الآية بتقول وإذا بطشتم جبارين. أنا لما عايز أقرأ بورش، فللقارئ عند التطبيق اتباع الآتي، يتفتح يتقلل. انا مش قلت ان الفتح والتقليل مطلق، لك مطلق الحرية، سواء كنت بتقصر البدل او بتوسط البدل او بتشبع البدل، يتفتح يتقلل. حتى رح تكتب لك عنوان تحتها ايه؟ دون ارتباط بالبدل، من غير ما ترتبط بالبدل. طب اقرأها ازاي يا عم الشيخ عشان اهمنا التطبيق؟ انت بتشرح ويهمنا كمان التطبيق، عايزين نتعلم نقول ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بطشتم جبارين جبارين فتحتوا إيه وقللت. طب بصوا اللي جاية أقوى وأشد في الفنيات بقى. تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها يقول لك إيه لفظ جبارين. هناك كان جبارين في صورة الشعراء ما فيش معاها حاجة في الآية، لا ده هنا فيها شغل. طب إزاي يا عم الشيخ؟ قال لك جبارين في صورة المائدة الآية 22 جت معها ذوات ياء، جاء معها موسى، وموسى ده من ذوات الياء. طب نعملها ازاي؟ عايز تقول ان الآية بدأت بيا موسى وفي الاخر جبارين؟ طب ده يا موسى يا عم الشيخ ده فتح وتقليل مقيد، طب وجبارين فتح وتقليل مطلق. طب يعني تتقال ازاي؟ لو فتحت موسى تاخد في جبارين فتح وتقليل، ما هو مطلق. كلمة مطلق يعني مع كل وجه من المقيد تاخد الوجهين التانيين، مطلق مفتوح. لو فتحت موسى تاخد فتح وتقليل في جبارين، طب ولو قللت موسى تاخد فتح وتقليل في جبارين برضه. عارفين اقول لكم معلومة صغيرة؟ عارفين لو كانت جبارين مش فتح وتقليل مطلق وكان بقى مقيد زي موسى، كنت تفتح موسى تفتح جبارين، تقلل موسى تقلل جبارين، صح ولا لا؟ عايزين نشغل دماغنا. لكن لا، ده انت لما فتحت موسى خدت فتح وتقليل، ما تمنعش حاجة في فتح والتقليل في جبارين، خدت الاثنين. طب ولما قللت يا موسى قللت جبارين بس؟ لا، ده انا فتحت وقللت برضو في جبارين. طب اقرأها ازاي يا عم الشيخ؟ برضو عايزين يهمنا التطبيق. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين جبارين. الله، جميل. شفت الكلام؟ شفنا الكلام ماشي ازاي؟ طيب تعالوا بقى اجيب لك معلومة مهمة نبص عليها في الجدول اللي جاي. تعالى كده بصوا الجدول اللي جاي. الجدول اللي جاي نشوفه كده مع بعض. يقول لك ايه؟ ملحوظة. اذا افترضنا، يعني ايه افترضنا يا عم الشيخ؟ انا دلوقتي لما جيت عرضت لكم جبارين، سواء لما جت لوحدها في الشعراء او جت مع موسى في المائدة، هل كان في الايتين دول مد بدل؟ لا. طب ليه بتقول لنا فوق في العنوان اذا افترضنا ربط مد البدل بذات الياء بجبارين؟ عشان انا عايز اوصل لك رسالة. لما تيجي تفتح المصحف وعايز تقصر البدل بس تعمل ايه؟ ولو عايز توسط البدل بس تعمل ايه؟ ولو عايز تشبع البدل بس تعمل ايه؟ فعشان كده اديتك فرض اسمها الفرضية. اذا افترضنا ربط مد البدل بذات الياء بتاعت موسى الى اخره وبلفظ جبارين، فللقارئ عند التطبيق اتباع الاتي. لو انت بتقصر البدل وقبلك موسى في الآية بتاعت قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، تعمل إيه في موسى؟ طبعا بسيطة جدا، الفتح بس، ده أنا لسه قايل. لكن جبارين تفتح وتقلل عشان ده مطلق، حتى تلاقيني كاتب لك تحت موسى مقيد لذلك جبنا فتح بس، وتحت جبارين فتح وتقليل مطلق ولذلك جبت الوجهين فتح وتقليل. طب لو انا بوسط البدل يا عم الشيخ وبعمل ختمة زي الشيخ الحصري بالتوسط وقابلني يا موسى في السكة، اخدها تقليل. طب وجبارين؟ الفتح والتقليل مطلق. طب اشباع البدل؟ اشباع البدل انا عملتها بالرموز. يعني ايه؟ هتلاقيني جايب لك في اشباع البدل الالف، الف او العنوان البند الاول هفتح، لان اشباع البدل في موسى اما يقابلني موسى هفتح وقلف، طب ليه كتبت تحت في الخانة اللي تحت الفتح والتقليل مرتين؟ لان عايز اوصل لك رسالة انك لو فتحت يا موسى وانت بتشبع البدل تنزل على جبارين فتح وتقليل، ولو اشبعت البدل واخترت التقليل في يا موسى تنزل على عليها في جبارين بالفتح والتقليل. عرفت ليه كتبت الف به الف به؟ عشان تمشي دي مع دي وتمشي دي مع دي. تاني لا تاني، احنا تهنا منك في الحتة دي. حاضر، لو انا اشبعت البدل مش ليا في موسى الفتح والتقليل؟ اه. طب وفي جبارين فتح وتقليل مع بعض؟ طب يتسووا مع بعض ازاي؟ لو انتوا اخترنا في يا موسى مع اشباع البدل الفتح بس هنزل على جبارين بايه؟ فتح وتقليل. طب ولو انا اخترت في موسى على اشباع البدل التقليل برضو هنزل على جبارين بايه؟ بالفتح والتقليل. لذلك سميت اشباع البدل الف الفتح، يبقى عليه تحت الف فتح وتقليل. واشباع البدل اخترت به التقليل هنزل برضو على جبارين نمرة به الفتح والايه والتقليل. طبعا انا كان عندي حاجات تانية عايز اضيفها ثالثا، اللي هي اجتماع الجار مع الذات الياء مع اللين المهموز، لكن انا في الحقيقة عندي شوية معلومات كتير بفضل الله تعالى كنت نفسي اقولها، هكملها الحلقة الجاية. ليه؟ برضو يهمنا تطبيق الصفحة بتاعتنا، واستمع للتواصل معاكم، لان التواصل معاكم اهميته ايه؟ عايز اعرف الناس فهمت ولا لا، يبان من خلال تطبيق الصفحه. عشان كده حتى بقول لكم لو حد مبتدئ يتصل عليا وما يخافش، عايز اشوف الناس وصلت معايا ايه في ورش، ايه اللي واضح وايه اللي مش واضح، ايه اللي حتى لو حد هيتصل عليا مش هيقرا يقول لي يا عم الشيخ بس عرفني النقل، عرفني كذا عرفني كذا، يبقى ده اسمه ايجابيه. مش عاوزين نبقى سلبيين في كل حاجه، في القران وفي غير القران، واللبيب بالاشارات يفهم. طيب نقرأ بقى صفحة النهاردة في الأنعام من الآية 60 لحد الآية 68. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفى فَكُنْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. يَتَوَفَّى فَكُنْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

عايز أأكد لك على معلومة يهمنا جدا سواء بنقرأ بحفصة أو بورش. أي. عندنا باب مهم جدا ينساه كثير من الناس. اتفضل. ألا وهو باب إتمام الحركات. أي. باب إيه؟ إتمام الحركات. أي. اسمه إيه؟ وهو الذي. لا. أي. في إيه؟ يبعثكم. أي. إتمام حركة ضم الثاء. أي. يبعثكم. ويعلم ما جرحتم. ويعلم. أي. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجر مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر. لا. نعم. وهو ضم اله كويس. وهو أيوة لأن عندنا قراءات تانية يا حاجة. أيوة. بتسكن الهاء تقول وهو. طيب. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. لا حفظه. حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. أحدكم. نعم. أحدكم الموت توفته رسلنا. توفته رسلنا وهم لا. يا حجة. نعم. خلي بالك من التشكيل. رسلنا. توفتهم رسلنا. مش توفتهم مفيش مين. توفته. أيوة كده. توفته رسلنا لا وهم لا. رسلنا. اسمعيني. أيوة. رسلنا يبقى فتحت اللام. أيوة. هي رسلنا ضم اللام. توفته رسولنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون يفرطون افتح الفاء. لا يفرطون. بارك الله فيك يا حاج ام ابراهيم. خلي بالك بس نصيحتي خلي بالك من التشكيل. معنا اتصال اخر. معنا الاخت نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اخت نعيمة من اول الصفحة. وهو الذي. حاضر. بس طبعا انا عايز اقول من خلالك قبل ما تأدي التلاوة إن عندنا في صفحة اليوم فرشين. عندنا كلمتين من الفرش. الكلمة الأولى في الآية 63 حفص بيقول لئن أنجانا. ورش يقول أنجيتنا بالياء والتاء. أنجيتنا. الكلمة الثانية قل الله ينجيكم. الآية اللي بعدها قرأها ورش بتخفيف النون يعني بقت نون ساكنة. فلما تبقى نون ساكنة وراها جيم تخفى إخفاء حقيقي. قل الله ينجيكم. تفضلي يا اخت نعيم. نعم. جزاكم الله خير. خيرا جزاك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. طبعا يا أختي نعيمة أنت نعم. سمعاني؟ نعم. طبعا عندنا يتوفاكم ليقضى مسمى ده فيها فتح وتقليل. نعم. فأنت سويتيهم بالفتح مع بعض وبعدين رجعت جبتيهم بالإيه؟ بالتقليل. أما بالنهار فدي مقللة قولا واحدة وأنا لسه شارحها دلوقتي إن الألف جي بعدها راء متطرفة إيه؟ مكسورة. أكمل. نعم. وهو القاهر. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم. طيب دي كده انت جبتي وجه الايه؟ التسهيل. نعم. جاء أحدكم كده سهلنا الهمزة التانية. نعم. لنا وجه تاني ان احنا نبدل الهمزة التانية ألف بس الألف دي تتمد كام؟ حركتين لان بعدها الحاء متحركه. لو كان بعد الهمزه الثانيه اللي هجيبها الف دي ساكن كنت مديت سته. فهنا اقول جاء احدكم حركتين بس. يلا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. افتح الاول مولاهم. نعم. ثم ردوا الى الله مولاهم مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسدين. بارك الله فيك يا اخت نعيمة احسنت. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ محمد. ربنا يصلح حالك يا رب. الله يكرمك يا حاجة راوية. أبدأ بأمر الله. يلا هنبدأ بقى. قول من ينجيكم. إن شاء الله ربنا المستعان. طبعا برضو بقول من خلالك تعليقات. أيوة. أنا عندي ينجيكم في الآية 63 وينجيكم في الآية 64. ما يجيش حد يعمل لنا شبهة يقول لنا يا عم الشيخ ينجيكم في الآية 64 اشمعنا قلتها بالتخفيف والأولانية اللي فوق ما قلتهاش. أيوة. أولا وردت الرواية بذلك. أيوة. ولذلك الإمام الشاطبي قال إيه؟ قال وما لقياس في القراءة مدخل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش أقيس كلمة على كلمة تانية. ناخدها كما رويت. الله يفتح عليك. الله يبارك في حضرتك. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن. جميل انك قلت أنجيتنا، ده الفرش بتاعنا. أيوة. بس نسينا النقل. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها. ينجيكم برضو؟ لا ينجيكم. يلا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات. انت هتبدأ بوجه ايه؟ الاثنين وبعدين اربعة الاشباع والتوسط والاشباع. بس القصر اللي هو الاثنين زاد شوية. حاضر. يلا انظر تاني. انظر كيف نصرف الآيات. جميل. الآيات. ماشي. انظر كيف نصرف الآيات. لعلهم يفقهون. بارك الله فيك يا حاجة. بارك الله في حضرتك. أحسنت. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. الله يبارك في صحتك وفي علمك ويزيدك كمان وكمان يا رب. أمين يا رب. اللهم بارك فيك يا رب. أمين يا رب. أبدأ من أين؟ نبدأ كده مثلا نقول من عند قول الله ينجيكم. حاضر. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم. لا، الأولانية قل من ينجيكم دي ما فيهاش حاجة. حاضر. التانية هي اللي فيها التخفيف. حاضر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. طيب عايز أبين ترقيق الراء. قل هو القادر. حاضر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. خلي بالك من مد الصلة به. نعم. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بس خلي بالك فلا تقعد القلقلة. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أحسنتي. بارك الله في عمرك. أمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله. الله يرضى عليك يا حاجة فاطمة. ادعي لها رفقرة. اتفضلي. وهو الذي يتوفاكم إن شاء الله. في بس تعليق عايز أبينه في منتهى الأهمية. الصفحة دي بدأ بكلمة وهو. معايا يا حاجة فاطمة؟ نعم. الكلام لحضرتك وللجميع. نعم. لما تبدأ آية تبدأ بضمير وهو, عندنا قاعدة لغوية بتقول الضمير يعود لأقرب مذكور. فما ينفعش هنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم. لا طبعا. كده معناها الذي يتوفى ويحيي هو من؟ الشيطان بقى. عليه من الله ما يستحق. لك عشان كده لابد هنا من الاتيان بالبسملة. نعم. اتفضلي يا حاجة فاطمة. بس هقول لحضرتك بعد ما اقرا ان شاء الله تدعي لاخت اسمها سناء من القاهرة. نعم. يعني عملت عملية ويعني وربنا يشفيها يا رب. اسال الله لأن العظيم. لان هي امنتني ان انا اقول لاي شيخ يعني نقرا عليه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. اللهم امين يا رب. انه ولي ذلك ومولاه. اللهم امين. اتفضلي. ابدا ان شاء الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لا. نعم. هنا دي مقللة قولا واحدة صح؟ نعم نعم. أصلا كنت هرجع عشان أقلل يتوفاكم. بس خلي بالك عندك. نعم. ليخدة ومسمى لازم نسويهم ببعض. نعم. يلا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. لا خلي بالك عايز أقولك حاجة. نعم. يتوفاكم ويقضى ومسمى. نعم. لما نيجي نفتحهم مع بعض ما ينفعش اخد كل واحدة لوحدها. يعني مش اقول الاول كله فتح كلهم فتح تمشيهم كلهم مع بعض تقليل. بالفتح وبعدين ترجعي تمشيهم كلهم مع بعض بالايه بالتقليل. يلا عيديها تاني. وهو الذي يتوفاكم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم ارجع تاني. لا هتكملي عشان يقضى ومسمى برضو تفتحين. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى عديلي تاني. ليقضى أجل مسمى. ارجعي بقى قلليهم. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ماشي. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. حاجة فاطمة. نعم. ضم الهمزة ينبئ. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء. نعم. المنفصل بتاع حتى ستة. ستة. حفظة حتى إذا جاء أحدكم. لا. أي همزتين جنب بعض يا حاجة فاطمة؟ بنسهل. تسهلي التانية. نعم. جاء أحدكم. جاء أحدكم. لا كده أنت سقطتي الهمزة. جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أرجع تاني. ويرسل ما سامح حضرتك سامعني. الو باكد على شويه معلومات في الصفحه. خلي بالكم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة صباح. عزك الله وأكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك ويرضى عليك. أكمل ولا أبدأ ولا إيه؟ ابدأي بقى. هاتي من عنده. وهو القاهر فوق عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو. أيوة ما حضرتك سامعك. ألو سامعك يا حاجة صباح. اتفضل. ألو سامعك. أيوة اتفضلي. طيب نحن تعودنا الحاجة صباح إن شاء الله بالاتصال معنا الحاجة صبرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة صبرا. بارك الله فيك شيخ محمد. الله يكرمك. أقرأ من إن شاء الله. ابدأي من عندي ثم ردوا إلى الله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم مولاهم الحق. يبقى انت جبت فتح وإيه؟ لا أنا بقرأ بحفظ. بحفظ؟ إن شاء الله. طيب. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه من هذه لنكونن من الشاكرين. بس ليه ملاحظة يا حاجة صبرة؟ اتفضل. لما تيجي تقفي على كلمة ما تقفيش بالحركة. حاضر. يعني ما تقوليش ايه لئن أنجانا من هذه، وقف من هذه. حاضر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم. ومن كل كرب ثم. ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بارك الله فيك يا حاجة صباح. وفيك بارك. السلام. الله يكرمك. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أسفة والله، أنا أسفة. لا لا لا ولا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بارك الله فيك يا حاجة صباح. معنا الحاجة كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. أكرمني إن شاء الله. من مطلع الصفحة وهو الذي بتقرأي بورش إن شاء الله. تفضل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. بيّني تلقيق الراء. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. انت قريتي بالتسهيل صح؟ أيوة. تمام. أرتني بالمد. هاتي بقى الإبدال ألف حركتين. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. بارك الله فيك. أحسنتي. يتصل انقطع. طيب طبعا احنا الحمد لله علقنا على الصفحة النهاردة وديت بعض فوائد فيها. ما ننساش طبعا الضمائر، وهو ما نبدأش بالإيه؟ بالاستعاذة مع الضمير، لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. وما ننساش فرش ينجيكم في الآية الثانية، مش ينجيكم الأولانية، الآية الثانية وأنجيتنا. الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى عندنا استكمال كلمة الجار وجبارين، فيها معلومات مهمة معذرة، وكلمة أراكهم وأراكهم في سورة الأنفال فيها كلام برضو هام هقوله، وتستمر السلسلة حتى انتهاء الإيه؟ الجداول أو الهدايا الخاصة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.